بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء خالد عيد. الإخراج علي عبد العال. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الإيماني المتجدد، لقاء الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. سيداتي وسادتي، خلق الله الإنسان، وفي خلق الإنسان عوالم كثيرة وأمور قد نحسها وندركها وقد لا نحسها ولا ندركها. الإنسان الله أوجد فيه العقل، وأوجد فيه الروح، وأوجد فيه النفس، وهذه أمور قد يخلط الناس فيما بينها. كذلك أوجد له القلب، فترى العقل والقلب والنفس والروح، ما هي حقيقتها وما هو كنه هذه المسميات وهذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن القرآن الكريم ذكر النفس في 313 أو في 313 مرة أو في 313 موضعا. تحدث أيضا عن الروح، وتحدث عن القلب في مواضع كثيرة ومواطن كثيرة، ولكن رغم هذا نحن نحاول كبشر نبحث عن كنه وحقيقة كل أمر من هذه الأمور. نتوقف اليوم أمام النفس البشرية، النفس التي تكرر ذكرها في القرآن كما قلنا في 313 مرة. نتوقف أمامها لنحاول أن نتعرف على جزء من حقيقة النفس الإنسانية. أهلا بكم فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا وسهلا ومرحبا. أنا أعلم أن دراستك في درجة الماجستير كانت تدور حول محور الإعجاز النفسي. نعم. في القرآن الكريم، وهذا أمر لابد أن نتوقف أمامه. أمر النفسي، يعني حاول كثير من الباحثين ومن الدارسين ومن العلماء أن يتحدثوا عن هذا الأمر، وكتب الأقدمون والمحدثون في هذا الأمر كتابات كثيرة. ممكن حتى يمكن النفس ما بين الخير والشر، وما بين النزعة إلى هنا أو إلى هناك، ويمكن كمان النهاردة يمكن لفت نظري أو لفت انتباهي الحديث الذي كان تحدث فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبنائه من جنود القوات المسلحة والشرطة، وكان في الأمر التثقيفي في هذا الأمر، أو المؤتمر التثقيفي أو الندوة التثقيفية 24، كان هناك الحديث عن الشر، وعن أيضا يعني طبعا هؤلاء الذين يحاولون أن يلحقوا بمصر الشر والشرور. فتذكرت أني طبعا مما لا شك فيه أن هؤلاء أكيد من المؤكد أنهم يحملون نفوسا أو أنفسا شريرة، لا يحملون أنفسا خيرة. الأول نتحدث عن النفس الخيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. النفس هو الإنسان بالحقيقة. يعني الإنسان مكون من جملة أجزاء، هذه الأجزاء إذا انضمت إلى بعضها أصبحت نفسا، فإذا تفرقت أصبح كل شيء له اسم. الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى من طين أو من تراب، هذا الجسد الذي استمد مادته مما يأكل ويشرب، وما يأكل ويشرب اتخذ من الأرض، فهذه المادة هي البنيان الذي يعني خلق الله تبارك وتعالى الإنسان من هل يؤكد هذا قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ لا. هذه النفس إذا سواها الله تبارك وتعالى بأن ضم الروح إلى الجسد فتكون من التقاء الروح بالجسد بنية إنسانية، هذا الإنسان الذي يخاطبه الله تبارك وتعالى، يرسل إليه الأنبياء، ينزل عليه الكتب، يكلفه الله تبارك وتعالى بالتكاليف، فلا بد له من عقل يسمع به ويدرك به ما أراده الله تبارك وتعالى منه، ولا بد له من قلب يشعر ويحس به. يبقى مكونات الإنسان إيه؟ جسد وروح وقلب وعقل. إذا حلت هذه المكونات من الإنسان، كل واحد منها ياخد اسم، فإذا انضمت كلها إلى بعضها صارت النفس الإنسانية. فالنفس الإنسانية كأن الإنسان يتجرد لمخاطبة هذه النفس، كأن النفس لما يجي يقول إيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، دي نفس ملهمة. الله تبارك وتعالى بيّن لها الطريق، وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله تبارك وتعالى أعطى للإنسان ميزان يستطيع به أن يدرك الخير والشر إذا وصل إلى مرحلة معينة من العقل والإدراك. طب قبل ذلك هناك الوالد والوالدة، الولد الطفل الصغير حتى يعرف الصواب من الخطأ لابد له من وسط اجتماعي يتربى فيه. فالوسط الاجتماعي والمجتمع الذي ينشأ فيه الإنسان هو أول مكون من مكونات النفس، يكتسب منه أشياء كثيرة، منه الخبرات الكثيرة. نعم. لو الأب رجل صالح ويعرف الله تبارك وتعالى ويحب الوطن الذي يعيش فيه ويربي أبنائه على هذا، مش شرط أنه هو يكون محب للوطن عشان أولاده يطلعوا محبين، لا، ده لابد أن يعلمهم هذا، أن يرويهم هذا، أن يروا حب الوطن في سلوك الأب وفي سلوك الأم. إنما إن أنا أنشأ مهمل لأولادي ومهمل لمن وكلني الله تبارك وتعالى بتربيتهم، في النهاية يكون الحصاد مر. لو جينا ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا يقول إيه وما أبرئ نفسي إن النفس، كأن الإنسان حاكم على النفس، كأن الإنسان يملك أنه يبرأ نفسه ويملك أنه يحاكمها ويملك، وكذلك سولت لي نفسي. يبقى النفس ده حاجة تانية تسول لي. طب مين اللي يتكلم هنا؟ يقول لك المقام اللي بيقف فيه الإنسان. أنت في الحالة دي حضرتك أستاذ ولا تلميذ ولا أب ولا ابن ولا صاحب ولا قاضي ولا ضابط ولا، يبقى الإنسان حسب المقام اللي بيقف فيه. يعني أنا مع والدي ابن، ومع أولادي أب، مع أخويا الكبير أنا أخو الصغير، مع أخويا الصغير أنا أخو الكبير، مع من أحكم يعني عليه أنا أدوار قاضي. حسب أدوار اسمها تجليات النفس. طيب. في المراحل المختلفة. كل إنسان في طبيعة نفسه استعداد لكل هذه المراحل، لأن الإنسان يولد فيخرج إلى الدنيا صفحة بيضاء، فطرة نقية، فطرة سليمة، ويبدأ المجتمع والأسرة يبدأوا يكتبوا على هذه الصفحة البيضاء، ينقشون فيها. نعم. زي ما الإنسان له الحكم ده، البشرية كلها لها الحكم ده. يعني هل الإنسان شرير بطبعه أم خير بطبعه؟ لا، الإنسان صنعة الله تبارك وتعالى، له فطرة، خير بطبعه. يميل للفطرة النقية. طيب إيه اللي يخلي الإنسان يختلف عن الفطرة النقية دي؟ الإغراءات وضعفه النفسي، ضعف البشر. هو معد، لأن يقبل كل شيء، أو حد بقى شربه هذه المشارب يعني، أو حد خدعه فيها طبعا، أو غرر به. لأن الإنسان دائما عنده الإنسان دائما عنده نزوع إلى السعادة، طلب للسعادة وطلب للخير، لكن إشكاليته أنه عنده تعريفات واعتبارات مختلفة لهذا الخير. فالخير قد يكون مقياس الإنسان عنه مقياس مادي. فلما تيجي حضرتك تقول لي والله طب أنا عندي هذا الشر الذي نبع من هؤلاء الذين فسدت نفوسهم فباعوا أوطانهم واسترخصوا دماء الناس واستهانوا بأعراضهم، إيه الوازع له على ذلك؟ إما أنه أخذ تربية خاطئة أو تعليما خاطئا أو فهم الأمور على غير ما هي عليه. بمعنى قد يكون إنسان تم إهماله فنتج من النهاية أن الأسرة لم تربي، أن المجتمع لم يقوم، أخذ مات أو أهمل فلم تتم تربيته، فيجيله واحد يخدعه بمفاهيم خاطئة وشعارات مضللة يقول له والله أنت عايز الخير، الخير في كذا وكذا، ولم يجد من يصحح له هذا في الوقت المناسب، فينشأ إنسان وعنده مفهوم مغلوط. طب الإنسان ده هل يعود؟ لو فهمت الصواب يعود، ولهذا أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء وإلا لو كان الإنسان غير قابل للتعديل والتصويب لم تكن هناك فائدة أبدا من إرسال الرسل. والإنسان قابل للتعديل بكلمة، الإنسان قابل للتعديل بتصرف، لكن تتخير له الشخص المناسب في الوقت المناسب الذي يقوم على هذه القضية. لذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقي 23 حجة أو بقي 23 حجة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات كان بيعمل إيه؟ كان يربي أصحابه بأن يريهم الأدب قبل أن يقول لهم تأدبوا، أن يعلمهم بالقدوة قبل أن يعلمهم بالكلمة، ثم بدأ بعد ذلك يعلمهم بهذه الكلمات التي كان الواحد منهم يسمع الكلمة من الكلمات فيتحول من الكفر الصريح إلى الإيمان الكامل، زي سيدنا عمر بن الخطاب إحنا سمع أوائل سورة طه. معنى ذلك أن الكلمة تستطيع أن تؤثر في النفس فتقود هذا الإنسان من حال إلى حال، وتنتقل به من حضيض الانحراف والمخالفة إلى قمة السمو والرقي. نفسي يا الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:15 مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف والدكتور حسن مدني. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور الشحات عزازي ونحن نتحدث عن النفس البشرية، يمكن سبقنا في هذا الأمر العلماء حينما تحدثوا عنها وتناولوها لكن هناك في أمور نحن نود أن نفرق فيما بينها، يعني فيما يتعلق بالمصطلح ذاته، والبعض يقول هناك الأنواع، والبعض يقول هناك المراتب والدرجات. وطبعا أي حد تسأله في هذه الجزئية يقول لك طبعا هناك النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس المرضية والراضية، ولكن هناك من يكثر في هذه الأنواع أكثر وأكثر ويقول لك النفس المهدية، وكما يتحدث أهل التصوف في هذا الأمر ويصلون بها إلى 7 من الأنفس يعني. طيب، فإحنا عايزين نشوف يعني هل هي الأسس فقط هي فيما يتعلق بما ورد في القرآن الكريم اللي هي النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الراضية المرضية، اللوامة الأمارة بالسوء، فقط، ولا هناك أكثر من هذه الأنواع يعني؟ أولا في البداية حقيقة لابد أن نعلمها جميعا أن الإنسان على قدر تقدمه في الدراسات الطبيعية على قدر تخلفه في الدراسات النفسية. ليه؟ لأن النفس سر، الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم حقيقتها، لكن بقية معارف علماء النفس تعد نظريات، قد لكن هي محاولات يعني قد يتوافق منها ما يتوافق مع الحقيقة، بمعنى أنه يحتاج إلى عمر أجيال حتى أستطيع أن أرى أطوار هذه النفس، أن أدرس النفس الواحدة على مراحل زمنية معينة وفي حالات معينة، لأن البحوث التجريبية المادة بتاعتها موجودة ومتاحة، إنما النفس البشرية مادة محرمة. يعني مادة محرمة، يعني هذا الإنسان ليس محلا، ليس فأرا يدخل حقل التجارب، لكن وإنما هو إنسان. لكن أنا ممكن أكتب عن هذا الإنسان حينما أرى تصرفاته. نعم، يعني حينما يتصرف. إذن فأنا أحتاج إلى عمره، أحتاج إلى عمره لأضعه في المواقف المختلفة، ثم أحتاج إلى عدد كبير في نفس الموقف، ثم أحتاج بعد ذلك إلى أن أراقب هذه المجموعات، هل هذا التصرف مع كل الناس أم أنه مع هذا الإنسان وفقط، هل هذا التصرف الطبيعي أم أنه رد فعل لتركيبة نفسية حدث مرة به في تجربه. فنجد أن العلماء قديما، علماء الإسلام قديما، تحدثوا عن ذلك وكتبوا فيه كتب. الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي كتب كتاب معارج القدس في مدارج معرفة النفس، كتب فيه أن هذه النفس هل هي النفس عبارة عن هذا السر المكنون الذي أودعه الله تبارك وتعالى في كل إنسان فجعل به الحياة، أم أن هذه النفس هي ما يصدر عنها الفعل والتصرف. فأحيانا يكون الإنسان له نفس تنزع إلى إلى ناحية الشهوات وإلى ناحية الرغبات دون ضابط فتسمى نفس حيوانية، أو أنها تلك النفس السامية التي تسمو بهذه الأخلاق والآداب لأنها تتلقى من معين الوحي وتسعى إلى الله فهي نفس ملائكية، أم أنها هي النفس التي تغري وتغوي فتصير نفسا شيطانية، أم أنها هي النفس التي تتنازعها كل هذه تزنب الأمور ثم يعني تتوب وتلوم نفسها ثم ترتقي حتى تصل إلى مقام الاطمئنان فتصير نفس مطمئنة، فإذا صارت نفسا مطمئنة تلقت كل شيء عن الله تبارك وتعالى بالرضا فتصير نفسا راضية، فإذا رضيت عن الله تبارك وتعالى أعطاها الله ما يرضيها فتصير نفسا مرضية. هل هذه النفوس لأشخاص مختلفين أم أنه الإنسان نفسه يكون في كل هذه يمر على هذه المراحل؟ فقال إن هذا أشبه ما يكون، وقال العلماء كذلك في الدراسات العلمية الحديثة، أن هذه النفس أشبه ما يكون بالنسيج، قد يكون كل خيط من لون لكن تتضافر في النهاية، لكنها في النهاية تشكل هذا الإنسان. هذا النسيج الذي له كل الخبرات، رأيت شيئا فكون في نفسك خبرة معينة، مع تراكم هذه الخبرات صارت لك نفس، غزيت بعلم ومعرفة فسمت هذه النفس ورقت بالعلم والمعرفة، ثم أرزقك الله تبارك وتعالى هداية متصلة به فأخذت نورا فأصبحت كل أحكامك نابعة من خبرتك في الحياة، ثم بعد ذلك من القوانين والقواعد التي تعارف عليها المجتمع مستمدة من أعراف بشرية ومن قوانين عقد اجتماعي بيننا وبين بعضنا، أو من وحي إلهي سما بالإنسان فصار يتلقى من رب العالمين تبارك وتعالى. يقول لك أول حاجة مرتبة هذه النفس، النفس العالية نفس مطمئنة، وأقل النفوس أمارة بالسوء. فهذه النفس الأمارة بالسوء دي اسمها مرتبة من مراتب النفس، يعني في هذه المرتبة ليست هناك حدود فاصلة بين النفوس. مش معنى ان لا. انا افتح واضغط بكبسه أيوة. زر كنت نفس لوامه او اماره بالسوء فبضغطه زر او فتحت باب واغلقت او انزلت ستار انتقلت مباشره. لا، ده الانسان بيقول لك كالوان الطيف تتداخل فيما بينها وبين بعضها البعض، مفيش حدود وفواصل، كانك وضعت لونا في الماء، عمليه متداخله فعلا. فتبدا حضرتك حسب المؤثرات التي حسب يمر الماء صافي عليه. ثم كلما اذبت هذا اللون فيه كلما اكتسب هذا اللون حتى يصير اللون كله طغى على الماء الاصلي، فاصبح الانسان قد تلون بهذا اللون. فالانسان هذا الانسان الذي وصل الى النفس الاماره بالسوء تامره دائما بالمعصيه، تامره دائما بالمخالفه، فتأمره دائما بالفساد. يعني ثم يرى بصيص أمل. خلل بيبقى في هذه طبعا خلل بنقول في النفس أو في السيكولوجية هذا الإنسان في البناء، ولا خلل معايير وأخلاق، معايير وأخلاق اكتسبها من هذا المجتمع قد يكون اكتسبها، يعني برضو هو كمان أكيد يعني قد يكون اكتسبها من المجتمع وصادفت هوا في نفسه، صادفت هوا يعني نفسه نفس طبيعتها هي ضعيفة، ليس لديها القابلية، ليس عنده استعداد إلى أن يسمو بهذه النفس. ثم هذا الإنسان يتداركه الله تبارك وتعالى بلطفه فيصير عنده نوع ضمير يرتقي شيئا فشيئا، بمعنى عنده 100 تصرف خاطئة بدأ يلوم نفسه أولا على تصرف، ثم تصاعد اللوم في داخل النفس فاستيقظ عنده ما يسمى بالضمير في أو الفطرة هنا بقى تتغلب إلى حد أو الفطرة القويمة تبدأ تستعيد هذا الإنسان. الله تبارك وتعالى يريد أن يلهمه خيرا وهداية فتبدأ نفسه تلومه. بالعكس، بل إن هذه النفس اللوامة قد تصل بصاحبها إلى أن يصل إلى درجة عالية من القرب من الله تبارك وتعالى، لأنه إذا تربت عنده هذه الملكة اسمها النفس المراقبة تراقب الرقيب الأفعال. حتى في العبادة وحتى في الصلاة لما يعود نفسه على هي مرحلة الإحسان عبد الله كأنك تراه. لما يقول له لا انت بتصلي ركعتين، طب لو ربنا سبحانه وتعالى شايفك انت بتصلي الركعتين هتصلي ازاي؟ زي احد التلاميذ كان عند شيخه، قالوا انه شيخه ابن القيم او ابن تيمية، فقال له اني اختم القرآن كل ليلة مرة. قال له كيف؟ قال والله اختمه، ادخل في اقرأ القرآن فاختمه كل ليلة مرة. قال استحضر الليلة وكأنك تقرأ القرآن علي، كأن أنت بتقرأ القرآن علي أنا. فلما جاء قال كم ختمت من القرآن؟ قال 10 أجزاء. عشرة أجزاء. قال استحضر الليلة كأنك تقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجاوز الفاتحة. لم يجاوز الفاتحة، يقول كل آية كلما قرأتها استحضرت أني أقرأها أمام رسول الله فأجود وأحسن قراءتها وأتدبر فيها. فقال له استحضر الليلة كأنك تقرأ أمام الله، فلم يجاوز البسملة. سبحان الله. معنى ذلك أن هذه النفس تسمو بالإنسان فتصل به أحيانا من درجة السواد المطلق إلى أن ينتقل بعد ذلك إلى درجة الصفاء والنور المطلق. كيف ذلك؟ قد يكون ذلك بصدمة، قد يكون بموقف، قد يكون بموعظة، قد يكون بكلمة يسمعها، قد يكون بتأثير أستاذ أو بقراءة والد، يعني بعض كلمة قد أو يكون حكمة أو قد آية يكون من كلمة القرآن أو موقف رآه فصادف صفاء النفس. لأن النفس في أحوال إذن الله أراد له خيرا، الله أراد له الخير، بمعنى هذه الكلمة قد يسمعها قبل ذلك 100 مرة لكن في هذا الموقف سمعها. زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا، نضرب مثال سيدنا عمر بن الخطاب سمع القرآن قبل ذلك مرات كثيرة، لكنه في اللحظة التي وقفت نفسه عند منظر الدم وهو يسير من وجه أخته، هنا هذه النفس التي كانت تعاند وتحارب قبل ذلك محية توقفت، تعود إلى فطرتها كما يقال، مثلا تم تحييدها لفترة، سبحان الله، فظهرت نفس أخرى، النفس المحبة، النفس التي تأبى إلا أن تنصر الرحم وتنصر القيم وتحفظ الأخلاق العربية الأصيلة التي تربى عليها هذا المجتمع، وإن انحرفوا في توجيهها. فرأى أخته فأحب أن يقرأ الصحيفة فقرأها، فصادفت هذه النفس الصافية النقية فآمن بالله تبارك وتعالى. طب أنا أعود إلى جزئية، يعني أحيانا ما يتحدث بها بعض العلماء والخطباء، ولك إني ابتليت بأربع، نعم، ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، نعم، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ نعم. فهل هناك علاقة بين النفس والدنيا وإبليس والهوى، وخصوصا أن يمكن ورد في القرآن الكريم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فأنا عايز برضو يعني علاقة شائكة، النفس التي تتعلق بها المطالب والرغبات، هذه النفس لها احتياجات، بمعنى هذه الاحتياجات الإنسان دائما يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى أن يسمو بنفسه. لو منع بعض هذه الأشياء يسعى إلى تعويضها، ولذلك تجد دائما أكثر الناس فسادا وانخراطا في الفساد من نقص عنده احتياج من هذه الاحتياجات، لم يتم إشباعه. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى جعل تأسيس المجتمع في أسرة صالحة، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يشبع الإنسان عاطفيا وماديا إلا الأسرة. يأخذ هذا القدر من الحب، هذا القدر من العطف، وهذا نعم الدفء الأسري. فينشأ الإنسان كأنه فرع في شجرة، فإذا كبر هذا الفرع فأصبح أصلا دائما ينظر إلى أنه لا يجوز له أبدا في العرف أن يهاجم الشجرة التي نبت منها، يبقى عنده مرجعية، عنده قيم، شجرة ذات جذور كمان عميقة في الأرض، يعني ثابتة. ليست يعني ثابتة. نعم. وبعدين تجد أن هذه الشجرة تظلل على الأرض التي نبتت منها، تجيش تظلل، لا تجد أبدا شجرة تظلل على أرض أخرى إلا الشجرة المائلة. وما مالت الشجرة إلا لأننا أهملنا فيها في البداية، لماذا؟ لو ظهر منها ميل لو قومناها في البداية لاستقامت، فأظلت على أرضها. معنى ذلك أن الإنسان يحتاج دائما إلى أن نتعاهد هذه الأجيال، إلى أن نسعى أولا بأول إلى إزالة الأفكار المغلوطة، إلى الرد على هؤلاء الذين لا أقول يبيعون وإنما يعبثون بعقول أبناء هذا الوطن، لأن هذه النفوس لا غرض لها في خير، ما هم دون الأشرار بقى. دون اللي هم أهل الشر التي تعاوذ منها الإمام الشافعي، إني بليت بأربع ما صلته علي إلا لشدة بلوتي وشقائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هذه النفوس. طب يمكن معلش يعني أهل الشر هؤلاء، يعني إحنا كيف يعني نصل بهم أو إلى إلى إلى الحقيقة يعني؟ ثم في نفس الوقت يمكن هل هؤلاء هم لا يلدون إلا يعني فاجرا مثلهم، كما ورد على لسان سيدنا نوح يعني إن رب إنك انتظرهم لا يلدوا إلا فاجرا كفر، إنك إنك يعني انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفر. كيف نصنع معهم يعني هؤلاء فعلا يعني هل نأخذ حذرنا منهم، نأخذ بالنا، ماذا نفعل بالتحديد؟ يعني تعال إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس. النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه صادف نفوسا كهذه النفوس. هذه النفوس منها المنافق المتلون، ومنها الفاجر الصريح. فالفاجر الصريح رفع يدا ترفع يد لتمنع يده، ألقى كلمة يدفع بكلمة ككلمة. لابد من مواجهته ومجابهته على قدر ما يمنع شره ويصلح نفسه. ليه؟ لأني أجعل كل هدفي ليس إبادة هؤلاء الفاسدين إلا أن يصلوا إلى ما لا يصلح معه إلا هذا. بمعنى لما يصلوا إلى مرحلة بقى اللي هي ربنا سبحانه وتعالى حين قال لكم في القصص حياة، نعم، يعني قتلوا وانقضى الأمر، خلاص يقتل. وهذه نفس وهذه نفس. نعم. لماذا تقتل هذه النفس؟ يقول لك قتلها لحفظ غيرها، بمعنى حتى لا يتجرأ أحد أن يفعل مثل ما فعل، حتى لا يتجرأ أحد أن يفسد كما أفسد. لكن من صلح معه الكلام أعالجه بالكلمة، ومن صلح معه الفعل أعالجه على قدر ما يصلحه، ومن لا يصلح معه إلا قطع الرقاب فقطع رقبته. لماذا؟ أولويات ونفوس. الله تبارك وتعالى لما ذكرها في القرآن الكريم في كتاب رائع في اسمه كان كان كان منشور في المقالات في مجلة منبر الإسلام، ثم تم جمعه في كتاب نفوس ودروس في نفوس إطار القرآن ودروس نفوس ودروس في إطار القرآن الكريم. تجد آدم عليه السلام بين نفخة من روح الله وبين ملائكة تسجد، وبين شيطان يغوي ويوسوس، وبين زوج تحوي، وبين أولاد يتصارعون فيقتل أحدهم الآخر، وبين مقام في الجنة، وبين نزول وهبوط إلى الأرض، وبين بعد ومعصية، وبين أوبة ورجوع إلى الله، نفس تتقلب. ففي نفس آدم عليه السلام كل النفوس. فطبعا هو أبونا، نعم، أبو بشر، كل النفوس تفرعت من، نعم، هذه النفس. فتجد أن كل نفس من نفوسنا فيها تكون نورانية وملائكية حينا، وتكون شيطانية وظلامية حينا، وتكون أحيانا كثيرة دائرة بين النورانية الكاملة وبين الظلام الكاملة، على قدر الإنسان والظروف والأحوال التي فيها. لكننا نسعى دائما إلى أن نقترب من الله. لماذا؟ قال له: لأنه لا عون لك على نفسك إلا بربك. نعم. اللي هي مدرسة التربية الصوفية. لأن التربية الصوفية مدرسة هدفها إيه؟ تهذيب النفس. معنى ذلك وإن أن كانت هذه المدارس في كثير من الأحوال تهاجم يعني من البعض. يا سيد، الذي يهاجم الذي يهاجم ليست مدارس التصوف، وإنما الذي يهاجم أفعال المتصوف. ثم يأتي أو أفعال بعض المتصوف أو بعض المتصوف. ثم يأتي من يخلط بين المنتسب للمدرسة وبين المدرسة في حد ذاتها. المدرسة بأدبها وأخلاقها وقيمها تهدف بالوصول بالإنسان من مرحلة الإنسان العاصي إلى مرحلة الإنسان الذي لا يرى إلا طاعة الله، فهو يسعى لعمارة الدنيا بما يرضي الله تبارك وتعالى، حتى يرتقي من النفس الأمارة بالسوء التي هي في حضيض المعاصي إلى النفس الراضية المرضية التي هي في أعلى درجات السمو والطاعة. فالإنسان ينتقل بين هذه الأطياف للنفس، لابد أنه يصادفك في كل مرحلة من المراحل من يعوقه. يعني تجد في كل مرحلة مثلا إنسان كان مع زمرة أصحاب فاسدين، وهؤلاء الأصحاب كانوا يسهرون كما شاءوا ويمرحون كما شاءوا ويفسدون كما شاءوا، فلما واحد منهم يبدأ ينخلع من هذه المجموعة تجد أنه هناك من يقف في طريقه ويريد أن يعيده، بل وإذا سألتهم يقول لك ده كان كويس وبعدين بدأ يبوز أو بدأ لا، كأنه هو مثلا يعني لما كان معاك وبيروح الخمارة كان كويس، أو بيروح مش عارف يسهر فين كان كويس، ولما بدأ يصلي عد وحش ده معيار الحسن والقبح عندهم. فالحسن والقبح مسألة نسبية باعتبار من تسأل وباعتبار من تقف أمامه. ولذلك النفس، هذه النفس التي تدخل النار، هي نفس التي تدخل الجنة. النفس كما أنها تأمر بالسوء وتلوم صاحبه إذا لم يفعل، هي النفس التي تدعو إلى الخير وتلوم صاحبها إذا لم يحسن. والله يمكن أنا لذلك ربنا أقسم به، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام، استحقت أن يقسم الله تبارك وتعالى بها. لماذا؟ قال لك: لأنها تلوم صاحبها حتى يصل إلى أعلى درجات السمو والرقي. وإذا وصل إلى أعلى درجات السمو والرقي تلومه: لماذا قصرت، ولماذا تأخرت، ولماذا ولماذا، وما أخرك إلى اليوم، غيرك وصل وأنت ما وصلت، وغيرك أحسن وأنت ما أحسنت، وغيرك وغيرك. فدائما الإنسان لابد أن يكون على نفسه رقيب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني معنى ذلك أن الإنسان، أن هذه النفس الإنسانية تفعل بصاحبها الأعاجيب. هدف الأنبياء ومهمة المسلمين في كل زمن تربية وتقويمها وتربيتها فإذا ربيتها في البداية سهل عليك تقويمها بعد ذلك. فإذا نفس لم تتحصل على التربية فلا بد لها من جهد كبير حتى تستطيع أن تصلحها. لابد أن توفر لها جوا يحفز على الخير. الجو الذي يحفز على الخير دائما أو غالبا ما يكون في القدوة الصالحة، أن تبرز النموذج الصالح حتى يتأثى به، حتى يتأثى به الناس، أن تبرز المثال الذي تستطيع أو تريد أن تصنع منه بطلا. هذا البطل ما صفاته؟ الشجاعة طبعا والإقدام وفي أخلاقيات. انظر ماذا تريد، يعني قل ما تشاء. إلى أين تحب أن تصل؟ لديه أخلاق الفارس يعني. يعني مثلا لو جئت مثلا تريد مجتمعا من الأدباء مثلا، تريد أن تصنع الأدباء، تبقى تعمل لي تعمل والله تبرز لي نماذج الأدباء والشعراء. لازم أسير على نهج حد سابق يعني في هذا. لماذا؟ لأنك إذا أبرزتهم نبت في قلوب الأبناء أن هذه هي النماذج التي تصدر وهي التي تقدم، فأحبوا أن يقلدوهم. فإذا قلدوهم في ذلك وصلت في مرحلة من المراحل تجد أن عندك قطاع عريض من الشباب عندهم هذه الإمكانات، أو على الأقل تظهر من عنده استعداد، فيبدأ ينمي هذا الاستعداد حتى يصل إلى درجة. ويمكن ده يمكن بيؤكد هذه ما تقول فضيلة الدكتور، يعني والنفس كالطفل. نعم. إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نعم. يعني هي يعني زي الطفل تحتاج إلى تقويم برضو، إلى يعني في كل مرحلة وإلى مراقبة وإلى يعني تهذيب وإلى تقويم وإلى نصح وإلى إرشاد أيضا. نعم. ده مهم جدا. طيب أنا عايز أشوف يعني برضو وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. أنا أتوقف أمام هذه الآية كثيرا، ما المقصود؟ لما جئنا إلى قصة سيدنا يوسف، قصة النفس في مرحلة الاستضعاف وفي مرحلة الغواية وفي مرحلة المحاكمة، في النهاية الحجة بتاعتي وما أبرئ نفسي. معنى وما أبرئ نفسي يعني أنا لا أدعي نزاهة ولا أدعي شرفا، امرأة العزيز تقول نعم. ذلك. وفي معرض المحاكمة الإنسان يستطيع في بعض المواقف أن يبرر لنفسه الأفعال، يقول له والله ده أنا لا ده أنا ما أخطأتش، ده هو اللي أخطأ. لكن لما يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ده حكم عام على كل النفوس. لماذا؟ لأن هذا الوسط في هذا المجتمع، هذا وسط المرفهين، امرأة العزيز نعم في قصرها وفي يعني وفي معنى ذلك أن أسباب الفساد ميسرة وقريبة، وإذا أراد الإنسان في هذا الجو أن يحصل على ما يريد من الشهوات والرغبات ليس هناك من يمنعه إلا ما رحم ربي. وما رحم ربي هنا يعني إنسان عنده من الأخلاق وعنده من القيم ما يزجره وما يبعده ما يمنعه عن ما يمنعه. هذا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في نهاية هذه القصة. على أي حال الحديث عن النفس طبعا لا تكفيه هذه الحلقة أو حلقات، وإنما سنتابعه بين الحين والآخر في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى، لأن وقتنا قد انتهى بالفعل. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، شكرا جزيلا لك وشكرا لمستمعينا. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. وشكرا لزميل خالد عيد من الهندسة الإذاعية، والزميل علي عبد العال مخرج هذه الفترة.